ابن سطرت يداه كلمات اعتذار كتبها بقلم من ذهب محبة وبرا، وحبره الدم أسا وحرقة، حين اختار الابن مستقبله وخالف رغبة والده. قدمت لك يا تاج راسي اعتذاري، وارجوك سامحني اذا جاك تقصير. قدمت لك يا تاج راسي اعتذاري، وارجوك سامحني اذا جاك تقصير. اخي لني برق له سنين ساري، مزنه تراكم بل امل واتباشير، مزنه تراكم بل امل واتباشير. لقطات امل واصبح عليها مداري، بنيتها امجاد عمري بتفكير. لقطات امل واصبح عليها مداري، بنيتها امجاد عمري بتفكير. هذا مصيري واتخذت القرار، ونادري انك مخلص يوم بتشير. هذا مصيري واتخذت القرار، ونادري انك مخلص يوم بتشير، ونادري انك مخلص يوم بتشير. كبرت انا يا ابو يبقى اختياري، طموحي الهدف ما فيه تغيير. كبرت انا يا ابو يبقى اختياري، طموحي الهدف ما فيه تغيير. حصيلتي يا ابو يوم اختباري، ياشينها حصيلتي بالمخاسير، ياشينها حصيلتي بالمخاسير. لك حق تشرى بس يبقى مساري، يا ابوي لا تكثر علي المعايير. مستقبلي يا ابوي ما هو اجباري، ما توافق غايتي بالمشاوير. لك حق تشرى بس يبقى مساري، يا ابوي لا تكثر علي المعايير. مستقبلي يا ابوي ما هو اجباري، ما توافق غايتي بالمشاوير، ما توافق غايتي بالمشاوير. لك حق تشرى بس يبقى مساري، يا ابوي لا تكثر علي المعايير. لك حق تشرى بس يبقى مساري، يا ابوي لا تكثر علي المعايير. مستقبلي يا ابوي ما هو اجباري، هما توافق غايتي بالمشاوير، هما توافق غايتي بالمشاوير.